Ya bismillah. Kıstık anca. Oya. Şahım lan kıtıya. Esma 30 şahım? 34. Ama cüzüvüşçü. Anlık rabıt. Rabıt. Rabıt muşkili ahti o adır çahı. Ya kıtıya bismillah. Elhamdülillah. نحمده سبحانه حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه ونسأله سبحانه جل في علاه أن يجعلنا ملهمين مسددين طيبين مباركين اللهم آمين آمين الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات فنسمع من سكن الأبدان أننا نحمد ربا يستحق الحمد أن الله جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو فله الحمد كله خلقنا رزقنا فله الحمد هدانا أعطانا فله الحمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نسمعها لكل شيطان عظيم بالكفر والسواد والسحر ونسمعها لكل شيطانة تعاظمت بالعشق والحب والسحر نسمعها لكل من توارى واختبأ واختفى في البدن نسمعهم جميعا أننا نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه مهما على حال الجن والشياطين فإنها لا تستطيع أبدا أن تصبر أمام حمد الله والثناء عليه فالحمد بفضل الله جل وعلا أي حمد الله سبحانه وتعالى موجب للرحمة والرحمة بفضل الله سبحانه وتعالى من الله وإذا نزلت رحمة الله جل وعلا أزالت كل ظلمة وسواد وغمة والحمد بفضل الله تعالى حمد الله له ملائكة تأتي كي تحضره وتسمعه وتكتبه كيف وجدتم عبادي وجدناهم يحمدون ويسبحون ويهللون ويكبرون نعم إنها ملائكة من الله جل وعلا تقول لإخوانها هلموا إلى حاجتكم الملائكة حينما تأتي وتسمع قوما يذكرون الله ويحمدون الله عز وجل الملائكة تنادي على ملائكة حتى تأتي ملائكة وظيفتها أنها تلتمس حلق الذاكرين ومجالس الذاكرين سبحان الله إذا جلس قوم يذكرون الله جل وعلا جاءت الملائكة والعجيب والغريب في الحديث الصحيح أن هذه الملائكة تصبح على قوة وعلى كثرة حتى تصل إلى السماء الدنيا سبحان الله ثم السماء الثانية والثالثة سبحان ربي العظيم بمعنى لا بد أن نستشعر ونوصل الرسالة إلى الجن والشيطان كيف سيكون حال هذا السحر مثلا سحر أعظم وأقوى سحر كيف سيكون هذا السحر العظيم سيكون اتصاله بمادة السحر مثلا سواء كان موروث أو غير موروث حتى ولو كان كما نقش على عرش إبليس سيكون سحر عظيم مثلا وجاب سحر عظيم مادة السحر عظيمة، الطقوس التي بني عليها عظيمة، بني بطقوس عظيمة ومادته عظيمة، نجوم كواكب دم ذبح، هذه كلها يعني مادة وطقوس حتى يكون قوي. طيب سلمنا بها المكان الذي وضع فيه قوي بالسوادي بقضم الشياطين، مقبرة، مزبلة، حمام مثلا، جوف ميتة، بهيمة، هذه المكان الذي وضع فيه كلما اشتد كلما كان السحر كذلك عظيم. يفهم هذا؟ الآن لازم نتكلم على مدى السحر، طقوس السحر، المكان الذي وضع فيه السحر، ثم نأتي إلى خادم السحر. الخادم نقول الحارس الذي يحرسه في المكان الذي وضع فيه، أو حراس، صح؟ الذي يحرسون السحر الذي يوضع في المكان الذي وضع فيه ليقام مستمر ومتواصل لا يصل إليه أحد. طيب ثم يرسل جن أو شيطان أو أبلسة أو مجموعة من الجن إلى البدن بناء على طقوس، على المكان، على المادة، على الخدام، ثم إرسال حراس الخدام أو شياطين إلى البدن فيسكنون البدن، ثم يكون زدناهم فوق ذلك أمر آخر، هو ماذا؟ الذين سكنوا البدن سكنوا طواعية لأن هناك عهد عظيم فتعاظم به فعذبه، ثم قد يكون أنا من سكنوا البدن ما سكن طواعية، إنما هناك فيهم من دخلوا اختيارا، ثم هناك خدام قهرا من فوقهم يحكمونهم حتى لا يخرجوا، وقد يسحرونهم بشياطين سحر في البدن فيزيد السواد، الآن تزيد في السواد، ثم يجعل حول البدن هالة سوداء بخدام آخرين يحيطون بالبدن، وانظر كيف يشتد الآن، تشتد الأمور. طيب سلمنا بهذا حتى هم. ثم يجعلون في المكان الذي يأوي إليه البدن، صاحب البدن في مكان عمله في بيته، عمار شياطين، فأصبح السواد يحيط بالبدن حيث محل وارتح. طيب ممكن نضيف أشياء كثيرة حتى تزداد يعني قوة للسحر. طيب كلها سلمنا أنها تكون موجودة 100%، ولكن يكفي فخرا وشرفا للمؤمن أنه حينما يذكر الله أن الملائكة تأتي لا عد لها، وتفهم أن لا عد لها، لأن حينما تصل حتى السماء الدنيا الأمر عظيم جدا، والملائكة لو أنك سألت عن ملك واحد كيف هو ما استطعت أن تتصور الأمر، ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، هذه ملائكة الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتان، يصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال له 600 جناح، جبريل عليه السلام جناح واحد يسد الأفق ما بين المشرق والمغرب، جناح واحد بتتصور معي المشرق، جناح واحد يسد ما بين المشرق والمغرب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح، لتعلم وهناك من الله جل وعلا ملائكة تحفظك بأمر من الله سبحانه وتعالى جعلها معك خصك بها أيها المؤمن. نعم هذه ملائكة لا تحيد عنك أبدا، تحفظك بأمر الله عز وجل. طيب كل هذا نوصله رسالة قبل أن نبدأ الجلسة، لمن نوصله؟ لخدام السحر الموروث، نوصله لخدام سحر الأجداد والآباء والأمهات، نوصله لمن تعاقبوا على السلالة، نوصله لمن سكنوا العورات والسوءات، نوصله لمن آذوا الرجال والنساء الذكران والبنات. نبدأ بسم الله. ورأينا الآن كيف شعر بموضع السوءة والعورة، نعم يشعر بها وهي مكان العلة، والرسالة قد وصلت بإذن الله تعالى، فتحرك من يسكنها، تحرك من يخدمها، تحرك من يعذبها. أي نعم، وإن من العلل العظيمة عند الطب الآن هي الربط والحبس والمنع والصد والحجب والمشي. من الأمور المعقدة طبيا عند الرجال هو الربط، وهو دلالة على أن استحلاله حقيقة، دلالة قوية. قالت تلك المرأة لأمنا عائشة: أزم جمالي أربطه وأعقده أي زوجي حتى لا يصل إلى أخرى؟ قالت: أخرج عني الساحرة. فدعت بإناء وماء وملح فمسحت مكانها من فقه رضي الله عنها. علمت عائشة أن هذه ساحرة، وإن لم تأتي بالطلاسم والكهانة والشعوذة أمام عائشة، لكن علمت أمنا عائشة أن مكانها تجلس وتقعد معها الجن والشياطين، وقد تخلقها وتعقبها في المكان. فنادت بماء وملح فمسحت المكان، فسبحان الذي علمها. أزم جمالي، علم من قديم أن هناك نساء يعقدن، ومن شر النفاثات في العقد سحر حقيقي، من السحر حقيقة يفرق ويعقد ويربط الرجل عن زوجه، أو يربطه عن الزواج أصلا فلا يصل إلى الزواج، يجد نفسه غير قادر، لا يستطيع أبدا. والعلة عند الطب غير مكشوفة، غير ظاهرة، شلون يأخذ فياجرا ومن يأخذها ولا يحصل له شيء، ولا تؤثر فيه، ولا تغير من حاله شيء، معقود مربوط. طيب، أيها الطبيب الحاذق، نادي على علاج، على بلسم ودواء يحركه ويخرجه من هذا الهم والغم، لن تستطيع. فهنا لا بد أن تطاطع الرأس وأن تستسلم أن السحر له قوة، والقوة تختلف من ساحر إلى ساحر، والجن لهم قوة وتختلف قوتهم من جن إلى جن ومن شيطان إلى شيطان، صح؟ ولا ينجي من هذا كله إلا كلام الله سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. نعم، وما أدراك أنها رقية، فاتحة الكتاب من أسمائها الشافية والكافية والرقية والسبع المثاني. فنبدأ بسم الله بها، نكررها، ثم نلج إن شاء الله وندخل، نطلق الباب بإذن الله بالحمد والثناء. فهي قسمها الله بينه وبين عبده باسمين ونصفين، فلله الحمد والمنة. فاسمع، إياك أعني واسمعي يا جارة، إلى كل عاشقة متيمة، إلى كل شيطانة أو حية، إلى كل شيطان، إلى كل مارد، إلى كل ساحر، إلى كل من يسكنه، إلى كل من حبسه وسجنه، سينقلب الأمر عليك، فنريد منكم خيرا، سينقلب الأمر عليكم عذابا، قد عذبتم البيت كله، الأم عذبت، الإخوة عذبوا، المال عذب، النفوس عذبت، القلوب عذبت، حتى الجوارح عذبت. فإلى متى؟ يرتعدون ويضطربون، يرتعدون ويضطربون، علموا أنها خلاص حرب بيننا وبينهم بإذن الله. الآن يرتعدون ويضطربون، جلاهم الله جل وعلا، جلاهم الله القاهر القادر، علموا أن ظلمهم سيبقى، أي كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله غافلا، فوالله ما ربي بغافل وما ربكم بغافل. فاسمعوا فنبدأ بحمد الله، ثم كما قلت لكم نلج إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

للآباء والأبناء في الأبواب للآباء والأبناء في البيت للآباء والأبناء يبطل كل سحر عظيم بالربط في الآباء والأبناء بالصد في الآباء والأبناء بالمحق للآباء والأبناء بالتعطيل للآباء والأبناء بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم في الآباء عظيم عظيم في الأبناء عظيم عظيم في الآباء عظيم عظيم في الأبناء بسم الله يبطل كل سحر عظيم بتعطيل الزواج عظيم بتعطيل الفراش عظيم بتعطيل الزواج عظيم بتعطيل الفراش عظيم جد جد بتعطيل كل خطبة جد جد بتعطيل كل زواج جد جد بتعطيل كل فراش جد جد بتعطيل كل خطبة جد جد بتعطيل كل زواج جد جد بتعطيل كل فراش جد جد بتعطيل كل جد جد بتعطيل كل زواج جد جد بتعطيل كل فراش جد جد بتعطيل كل خطوة جد جد بتعطيل كل خطوة جد جد بتعطيل كل زواج جلدهم الله جد جد بتعطيل كل خطوة جد جد بتعطيل كل زواج جد جد بتعطيل كل فراش شيطان شيطان بتعطيل كل شيطان شيطان لتعطيل كل زواج شيطان شيطان لتعطيل كل جماع شيطان شيطان لتعطيل كل خبرة شيطان شيطان لتعطيل كل خبرة شيطان شيطان لتعطيل كل خبرة شيطان شيطان لتعطيل كل زواج شيطان شيطان لتعطيل كل جماع شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان بتعطيل بتعطيل بتعطيل بتعطيل بتعطيل بتعطيل بتعطيل بتعطيل بتعطيل بتعطيل بتعطيل بتعطيل شيطان شيطان شيطان لكل تعطيل شيطان شيطان شيطان في السوءة شيطان في العورة شيطان في السوءة شيطان في العورة شيطان بتعطيل كل خطوة شيطان بتعطيل كل خطوة شيطان بتعطيل كل زواج شيطان بتعطيل كل جماع شيطان بتعطيل كل خطوة شيطان شيطان شيطان سكنت سنين شيطان شيطان في البيت سكنت سنين في المدن سكنت سنين من الأم سكنت سنين سنين سنين شيطان بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم شيطان شيطان في العورة شيطان شيطان شيطان شيطان للرب شيطان شيطان شيطان للصمت والبنى شيطان شيطان سكنت سنين شيطان أنزلت سنين شيطان سكنت سنين شيطان أنزلت سنين شيطان سكنت سنين شيطان أنزلت سنين ربطت ربطت ربطت ربطت ربطت سنين شيطان في السماء شيطان في العورة شيطان على السماء شيطان على العورة شيطان ربطت بسحر عظيم ربطت بسحر عظيم ربطت بعشق عظيم ربطت بسحر عظيم ربطت بعشق عظيم ربطت بسحر عظيم ربطت بعشق عظيم ربطت بسحر عظيم ربطت بسحر عظيم ربطت بعشق عظيم ربطت بسحر عظيم ربطت بعشق عظيم ربطت بسحر عظيم ربطت بعشق عظيم عاشق عاشقة ساحرة عاشقة ساحرة عاشقة ساحرة عاشقة ساحرة عاشقة ساحرة عاشقة ساحرة عاشقة ساحرة عاشقة ساحرة عاشقة ساحرة عاشقة ساحرة عاشقة ساحرة عاشقة ساحرة عاشقة ساحرة عاشقة ساحرة عاشقة ساحرة عاشقة ساحرة عاشقة ساحرة عاشقة ساحرة عاشقة ساحرة عاشقة ساحرة شيطان عاشقة تحركت في الفخر في الفخر عاشقة عاشقة في العورة عاشقة في الفخر عاشقة في العورة عاشقة تنقلت تنقلت تنقلت تنقلت تنقلت تنقلت اختفت اختفت اختفت شيطان عاشقة شيطان عاشقة شيطان عاشقة شيطان عاشقة شيطان عاشقة شيطان عاشقة بسم الله بسم الله تعذب بسم الله تعذب بسم الله تعذب بسم الله تعذب بسم الله بسم الله بسم الله تعذب شيطان الساحر تعذب شيطان عاشق تعذب بسم الله تعذب بسم الله تعذب سحرة في البدن سحرة سحرة في البدن سحرة شياطين سحرة أبلسة سحرة شياطين سحرة أبلسة سحرة شياطين سحرة أبلسة سحرة شياطين سحرة أبلسة سحرة شياطين سحرة أبلس سحرة شياطين سحرة شياطين سحرة شياطين سحرة أبلس سحرة بسم الله يعذب كل شيطان أسود شيطان بارد شيطان بارد شيطان بارد شيطان بارد شيطان بارد شيطان بارد شيطان شيطان شيطان في الجسد شيطان في الجسد شيطان شيطان بارد شيطان بارد شيطان بارد شيطان بارد شيطان بارد شيطان بارد شيطان بارد شيطان بارد في الجسد شيطان بارد شيطان بارد في العقل شيطان في العقل شيطان في صبر شيطان في العقل شيطان في الرأس شيطان شيطان بارد شيطان بارد شيطان بارد شيطان بارد الله أكبر بياكل شيطان بارد الله أكبر بياكل شيطان بارد شيطان بارد شيطان بارد شيطان بارد شيطان ساحر شيطان ساحرة شيطان ساحر شيطان ساحرة شيطان ساحر شيطان ساحرة شيطان ساحر شيطان ساحرة شيطان ساحر شيطان ساحرة شيطان ساحر ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان مقود شيطان مقود شيطان مقود شيطان مقود شيطان مقود بسحر عظيم شيطان مقود بسحر عظيم شيطان مقود بسحر عظيم شيطان عقلت بسحر عظيم شيطان مقود بسحر عظيم شيطان عقلت بسحر عظيم شيطان مقود بسحر عظيم شيطان عقلت بسحر عظيم شيطان مقود بسحر عظيم شيطان عقلت بسحر عظيم شيطان مقود بسحر عظيم شيطان عقيدت بسحر عظيم شيطان مقود بسحر عظيم شيطان عقيدت بسحر عظيم شيطان مقود بسحر عظيم شيطان مقود بسحر عظيم شيطان مقود بسحر عظيم شيطان مقود بسحر عظيم شيطان مقود بسحر عظيم شيطان مقود بسحر عظيم شيطان عقيدت بسحر عظيم شيطان مقود بسحر عظيم شيطان عقيدت بسحر عظيم شيطان مقود بسحر عظيم شيطان عقيدت بسحر عظيم شيطان في العورات مقود بسحر عظيم شيطان عقيدت في العورات عقيدت بسحر عظيم سحر مقود في العورات مقود عظيم في العورات مقود عظيم في القلب مقود عظيم في العورات مقود عظيم في القلب مقود عظيم في العورات مقود عظيم في العورات مقود عظيم في العورات مقود عظيم في العورات مقود عظيم في العورات مقود عظيم في العورات مقود في العورة مقود عظيم على العورة مقود عظيم على العورة مقود عظيم جاد مقود عظيم شيطان عقلت شيطان عقلت شيطان صفدت شيطان حبست شيطان منعت شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم في النفس شيطان في القلب شيطان في الصبر شيطان في العقل شيطان شيطان شيطان شيطان تسمع الآن شيطان شيطان تسمع الآن شيطان شيطان تسمع الآن بسحر عظيم سكرت بسحر عظيم اختفت بسحر عظيم سكنت بسحر عظيم توارت الله أكبر من كل ساحرتها سحرات في الأم سحرات في الابن سحرات في الأم سحرات في الأبناء سحرات في الأم سحرات في الأبناء سحرات في الأم سحرات في الأبناء سحرات في الأم سحرات في الأبناء سحرات بأسماء الأمهات والأبناء بأسماء الأمهات والأبناء بأثار الأمهات والأبناء بأسحار الأمهات والأبناء بأثار الأمهات والأبناء شيطان سهرت شيطان سهرت قريب سهرت جار سهرت صديق سهرت يبطل كل سحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم فذوقوا عذابي ونذر فذوقوا عذابي فذوقوا ولقد صبحوا بكرة عذاب ولقد صبحوا فذوقوا عذابي وانظر ولقد صبحوا بكرة عذاب عذاب مستقر عذاب مستقر عذاب مستقر عذاب مستقر عذاب عذاب مستقر فذوقوا عذابي وانظر فذوقوا عذابي فذوقوا عذابي فذوقوا عذابي فذوقوا عذابي وانظر فذوقوا عذابي فذوقوا عذابي فذوقوا عذابي فذوقوا عذابي وانظر بسم الله بسم الله يعذب كل شيطان ساحر خادم ساحر حارس ساحر شيطان ساحر خادم ساحر حارس ساحر يعذب كل شيطان ساحر خادم ساحر حارس ساحر يعذب كل شيطان ساحر خادم ساحر حارس ساحر يعذب كل شيطان ساحر خالق ساحر حارس ساحر يعذب كل شيطان ساحر خالق ساحر حارس ساحر يعذب كل شيطان ساحر خالق ساحر حارس ساحر يعذب كل شيطان ساحر خالق ساحر حارس ساحر بسم الله يحرق كل شيطان ساحر يحرق كل شيطان ساحر تحرق كل شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله قالوا أرجع أخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم قال نعم قال نعم وإنكم لمن المقربين وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا قال ألقوا قال ألقوا قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس سحروا أعين سحروا أعين سحروا أعين سحروا أعين سحروا أعين سحروا أعين سحروا أعين سحروا أعين سحروا أعين سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم سحروا أعين الناس سحروا سحروا

فيك الشهر كتحس بحالك في الفخذ ديالك وفي العوره في الفخذ وفي العوره شو كتحس بحالك في الفخذ هاك اهتزاز في الشمال جاي الشمال وكيمشي للعوره كتحس بالعوره كتحرك كتزيد وشنو الخطوه الثاني راسك يدك اليمنى وكيطلع على يدك اليمنى وكيطلع على اسفل الظهر الجناب نجي طبق في الجناب ها راسك تغير لا يوجعني راسك يوجعك فهمت يعني عندك شيء واخذي خير طيب رجع جدك لو شكو خمضة طيب الحركة موجودة في القدم في الفخذ في العورة موجودة في الجنب اليمين والشمال موجودة في العضد في الجهة الشمال أسفل الظهر كذلك وفي الرأس ألم طيب إذن يتنقلون في البدن إذن الشياطين تتنقل في البدن تحتمي في البدن تتوارى في البدن من أجل أن يبقى الداء وتبقى العلة في البدن لما يدل على قوتهم أو قوة المسبب لهم أي السحر مثلا طيب خير إن شاء الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلناه نطفة في قرار ثم جعلناه نطفة في قرار مكين نطفة في قرار مكين نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقا فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه

البدن موقود في الجسد موقود في البدن موقود في الجسد موقود يبطل كل سحر موقود بسم الله تفك العقد جاد موقود شيطان موقود جاد موقود شيطان موقود بسم الله يبطل كل سحر موقود بسم الله يبطل كل سحر موقود للآباء موقود للأمهات موقود للأبناء موقود للبنات موقود للآباء موقود للآباء موقود للآباء موقود للأمهات موقود للأمهات موقود للأبناء موقود للبنات موقود تحل العقد تحل العقد بسم الله تحل العقد تحل العقد بسم الله تحل العقد تحل العقد بسم الله تحل العقد تحل العقد بسم الله تحل العقد تحل العقد بسم الله تحل العقد تحل العقد بسم الله تحل العقد تحل العقد بسم الله تحل العقد تحل العقد بسم الله فكت بسم الله حلت بسم الله فكت بسم الله حلت بسم الله فكت بسم الله حلت بسم الله تبطل العقد تبطل العقد تبطل العقد للفل الفراق يقد للطلاق يقد للتعطيل يقد للضحك يقد للدار يقد للعجز يقد عقد كبيرة تفك بسم الله عقد كبيرة تحل بسم الله تحل بسم الله ترفع بسم الله تزد بسم الله أسلم لله أسلم لله أسلم لله أسلم لله أسلم لله أسلم لله أسلم لله أسلم لله أسلم لله أسلم لله أسلم لله أسلم لله أسلم لله أسلم لله وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم رفع اليدان استسلاما إسلاما لا إله إلا الله لا إله إلا الله إذا جاء يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وهذا بداية الغيث والرحمة والفضل على هذا البشر على هذا الإنسان على هذا المسلم على هذا البدن بإذن الله عز وجل بعدما اختفوا سنين وما ظهرت حقة العلة بعدما حاولوا أن يختفوا ويهتزوا في الرأس ثم في الكتف ثم في اليدين ثم في كل شق وجانب ثم في الفخذ ثم في العورة يشعر بذلك هو يشعر به داخل البدن ولا يظهر شيء خارج البدن فجاءوا بفضل الله يرفعون الأكفاء والسلم طاعة لله ترفع إلى الآن بإذن المولى الكريم فأوصيكم بالخير هذا نور تجلى وخير من الله تعاونوا على البر والتقوى يعود عليكم بالنفع والنور والسعة والسعادة والخير والحياة في الدارين في الأولى والآخرة يا الله يا الله لك الحمد إلها وسيدا ومولا لك الحمد إلها وسيدا ومولا نحمد الله اللهم اهد على أيدينا إنسا وجنا واشفي على ايدينا انسا وجنا واغفر لنا انسا وجنا وادخلنا الجنه بلا حساب ولا سرقه عدد انسا وجنا ونسالك سعاده الدنيا في سعاده الدنيا والاخره انسا وجنا. لقد ظلمتم هذا الرجل ظلما كبيرا واذيتم هذا الشاب ظلما عظيما بالربط والمنع والحجز والصد وجاء الله تعالى بكم لتسمعوا الى ايه القران وهي الوعظ والبيان فجلوا خيرا واظهروا لله تعالى خيرا جلوا خيرا واظهروا لله عز وجل خيرا كونوا مع الله سبحانه وتعالى وتقربوا الى الله بكل عمل بكل فعل بكل خير واعلموا ان الله تعالى الخير منه اليه والشر لا ينسب اليه فهو صاحب الجود والفضل والخير والنعم فلا تصدوا فضلا ولا تصدوا خيرا وكونوا عباد الله اخوانا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى اله وسلم وبارك تسليما كثيرا. ما كتحكمش في يدك صح؟ يديك كتحكم فيها؟ ترفع صبع وحده؟ ترفع وحده جيد. انت في الاول كتحس بالراس اللي كيضرك ثم الكتفين ثم في الظهر ثم في كل جانب ثم في الفخذ ثم في العوره صح؟ ثم في الاخير لما قرات ايات ديال الحياه الاحياء وكذا بعد ما قريت طويل يدك ترفعت وحده واحد لقيتها كترعى جيد. هذا نوع يعني استجابه مفهوم واقبال بعد ما كانوا في خفاء وقوه قرينا ساعات وما كيبانوش الحمد لله. دابا بان دابا بحال اش دابا يلاه حطيتي رجلك في طريق العلاج دابا التشخيص يلاه حطيتي القدم في العلاج. الرقيه اللي كانت قبل ما تحس بوالو دوك نساها دابا اول حصه درناها حسيتي يلاه بديتي العلاج فهمتي كتتشاهد تقرا قران دير اذكار ومخبعين تمشي للرقيه ومخبعين الان بانو بانو حطيتي القدم الاولى في العلاج والحمد لله بانو حاولوا يتخبعوا لكن ملي بانو بالطواعيه انه اقبلوا على الله هما دابا كيسمعوا معايا انا كنتكلم انت كتسمعني وما كيسمعوني فخاصك ما ترجعش خطوه لها خاصك خطوات القدام بمعنى جيد كيفاش الان تكثر من الاستماع الى الموعظه موعظه الجن في اليوتيوب عندي وتسمع لهذه الرقيه ديالك تلقاها وتكثر من الاستماع الى الايات ديال النصر ايات ديال الخير ايات فهمتوا ولا لا؟ قراءة القران هذه مساله دائما ما كنتكلموش عليها البقره مثلا سوره الصفات اقرا القران لكن معها تسمع للرقيه حتى تعطيهم هما قوه يعني يلاه بدينا دابا في العلاج مفهوم؟ باش تجي عندي ما نكونوش رجعنا للوراء نزيدوا قدام انت غتلقى بوادر ان شاء الله ديال الخير ولكن خصك تشاهد اكثر علاش من الصمت ومن الاختباء بانت حركه لكن كتحس بها غير انت بالاجتهاد شفتها معك انا حاليا من بعد نسمعوها كاملين مفهوم ويتجلى الشفاء داخل البدن في الاستجابه الاستجابه اللي تكون عينيه كنشوف وحده كتكون الاستجابه كذلك باطنيه كتحس بها انت وهي التماثل للشفاء مفهوم لكن باش تعطيهم قوه خاصك غادي من خطوه خطوه انت ما توقفش كل ما اجتهدت كل ما انتفعهم والنفع يرجع لك انت فهمت فهمتي ولا ما فهمتيش؟ يلا سير الله يسخر تنهضر معكم امين. انا نتكلم معك.